إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع عشر في مسألة السنن الربانية. ولقد علمنا أن السنة هي بمعنى القوانين التي تحكم كل حركة في الكون، ثم هي التي تحكم كل حركة في حياة البشر. والذي نركز عليه في هذه الدروس إنما هو السنن التي تحكم حياة البشر والتي تجري بأعمال البشر، والكل بقدر الله عز وجل. ولقد انتهينا الى بيان سنة الله تعالى في اهلاك الكافرين، وعلمنا انها انواع، وانها بموعد، وانها عندما تحقق قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فما زالت الدعوة تؤتي اكلها عندهم، او لا تزال بقية منهم فتدخل في الخير العظيم وستهتدي بهذا الهدي العظيم، وما يزال الإسلام يجد طريقه في بلاد الكافرين، فإذا تتأخر سنة الله تعالى في الإهلاك، وذلك لا يمنع القوارع كما بينا، والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، فلا يهلك قوما وقد علم أن فيهم من يستمع إلى الخير، وأن فيهم من سيدخل في هذا الدين العظيم. وعندئذ الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا، وسبحان الله العظيم. في آخر الزمان يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة جزءا جزءا، ويمتنع الناس عن الحج والعمرة، فلا يكون حجا ولا تكون عمرة. وبعد ذلك يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف ومن الصدور، ثم يرسل ريحا طيبة فتأخذ ما تدع إنسانا في قلبه مثقال حبة من خردل أو مثقال ذرة من إيمان إلا أخذته، ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. فمتى رفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف، ومتى يرفعه تعالى من الصدور، ومتى يمنع الحج والعمرة، ومتى يحدث ذلك؟ عندما يعلم عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعل شيئا ولا يؤتي أكله أبدا، يعني فلما آسفون انتقمنا منهم، عندئذ يكون شرار الخلق، ثم تكون الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الإهلاك، إهلاك الكافرين، وتكلمنا عنها كثيرا. ثم بدأنا في الأسبوع الماضي في الكلام عن سنة الله تعالى في تعذيب المسلمين في الحياة الدنيا، أو في إهلاك المسلمين، لأن الإهلاك ورد في كثير من النصوص وفي كثير من الأحاديث الصحيحة. الإهلاك بمعنى العذاب، لكن الأمة لا تهلك بمعنى أن تموت، كلا، وإنما إهلاكها يكون بمعنى مرضها، فالأمة تمرض ولا تموت، ذلك بسنة الله عز وجل. وكما أنبأنا بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، اذا هذه منصورة على اي شيء؟ اذا هي تجاهد ولها اعداء. تجاهدهم بماذا؟ بالامر المعروف والنهي عن المنكر. والقتال انما هو فرع على النهي الامر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امة اخذت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. او المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف المنافقين فبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فطائفة منصورة، اذا هناك اعداء، هناك دائما اشتعال من العداوة، وهناك بغضاء، هناك تناحر على ارض الله عز وجل. فالمؤمنون لا تزال منهم طائفة منصورة على الحق الى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم. اذا الامة لا تموت ابدا، حجة الله دائما قائمة على ارض الله. وكيف تكون هذه؟ تكون بهذه الفئة المؤمنة التي هي تعلم الحق وتعمل به وتجاهد في سبيل نشره، وهي على الحق منصورة مهما اجتمعت شياطين الانس والجن. كم ماتت من امم، لكن الامة الاسلامية هذه لا تموت ابدا، والحمد لله رب العالمين. وان اصابتها الامراض واصابها انواع العذاب، سواء عذاب من عند الله تعالى من فوق رؤوسنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، او من تحت ارجلنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، او بعذاب يكون بين العباد وبعض، الله تبارك وتعالى يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، وهاتان اهون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا حادث، فإن لله وإن إليه راجعون. سورة الله تعالى في إهلاك المسلمين، أو يعني في تعذيب المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم، كما جاء في حديث ابن عمر: سلط الله عليكم، إذا تبعتم بالعين إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل يكون بقى متنوعا بأنواع كثيرة، ذلا لا ينزعه، يعني هذا الذل يستمر ويزداد يوما بعد يوم. هذا الذي أراه والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يخلف ظنوني وأن يأتي هذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. أما الذي أراه أنا والعلم عند الله من خلال السنن أن الأمور ستأتي سوداء قاتمة والله أعلم، سنذل أكثر وأكثر، سنعذب أكثر، لا أكون شاهدا أعوذ بالله. فنحن نصير في سفينة واحدة، ولا نستطيع نهي هؤلاء القوم المجرمين عما عصوا عملوه عنه، لا نستطيع أن ننهاهم إلا أن نقول بالكلمة، فإن جاء العذاب فقد يأخذنا الله تعالى جميعا، ثم ينجي الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها، أو أيضا يهلك الطائفة المنصورة وينشئ طائفة أخرى منصورة قبل أن يهلك هذه ويبعث كل بنيته. وذلك هو موضوعنا اليوم الذي نتكلم فيه إن شاء الله. قدر الله عز وجل قارعة، أو قدر نوع قارعة، وكلكم قد علمتموها، ألا وهي الزلزال الذي أصاب مصر. ولقد فجعت عندما استمعت إلى بعض وكالات الأنباء أو بعض المتخصصين في السياسة في الدول الخارجية الدارسين يقولون إن يعني الزلازل قد دخلت أرض مصر، يعني كأن مصر أصبحت أرضا للزلازل كما هناك في الكافرين. الناس لا يعلمون القوارع، تعتين إعلان من العلمانيين الكافرين المنافقين الذين يريدون منا أن ينسلخ من ديننا تماما، الذين يجاهرون في هذا البلد بكفرهم وبكتاباتهم وبمقالاتهم ولا يستحيون أبدا، يريدون أن يقودوننا إلى ماذا؟ إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. هؤلاء تعتين إعلان أن الزلازل فهي مستمرة على أرض الله، كثرت وكثرت وكثرت وكثرت، يمكن في ناس ما تدركش عن حاجة اسمها زلزال بسنة الإنهال لله، لكن قوارع الله عز وجل في الزلازل كثرت جدا في بلاد الغرب والشرق ليل نهار وبتدميرات عجيبة، لكنهم لا يذكرون ذلك لأن الأمور الآن أصبحت بيد الماسونية، بيد تكتل اليهودية والماسونية ضد الأمة الإسلامية، ونحن في تهاوي وفي نزول إلى الدركات السفلى كما أراه في الجو القاتل السواد الذي يخيم على البلاد والعباد نظرا لما سنعلمه اليوم إن شاء الله تعالى. وقد وإن كنت ندعو الله عز وجل أن يخلف ظنون هذه وأن يعطينا أكتاف الكافرين وألا يأخذنا بسنة بعامة وألا يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يهلكنا من فوق رؤوسنا وألا يهلكنا من تحت أرجلنا، نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء لا يستجاب كما أراه أيضا، ولكن يستجاب كعبادة، والعبادة لها أجرها عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين، وسبحان الله العظيم. يعني انما اللي حاصل لا نتوقف عن الدعاء، لا نتوقف عن عمل الخير، بل هو المكر لا نتوقف عن الامر المعروف وعناية عن المنكر، الا سنعجل بالهلاك بالعذاب الشديد. فهذا هو المكر، لكن الذي أراه من تكاثر الناس الآن ومن غرق الناس الآن في الشهوات ومن غرق في الشبهات وكثر الخبث وكثر الخبث وكثر الخبث حدث ولا حرج من ذلك الأحاديث التي نراها التي جاءت بالوعيد الشديد للمسلمين إذا كثر الخبث. وإذا هذا الذي نتحدث عنه فبقدر الله حدث تزامن بين دراستنا عن السنن الربانية وبين هذا الزلزال المرعب الذي حدث لهذه الأمة. أولا سنأخذ نصوصا كثيرة ولا بد أن نعلم أن المعصية هي سبب المصيبة. هذه سنة من سنة الله عز وجل، مش مصيبة إلا بذنب ولا تكشف إلا بتوبة. والذنوب كثيرة جدا يعفو عنها الله، ذنوب أخرى يغفرها الله، ذنوب أخرى يؤجل الله العقوبة المترتبة عليها وهكذا. والله تبارك وتعالى هو الغفور الحليم وهو العفو الغفور. يبقى لا تحدث مصيبة إلا بذنب، هذه سنة من سنة الله عز وجل. وما أصابكم مصيبة فإنها كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما أصابتكم مصيبة فهل أصابتم مثليها قلتم أن هذا بل هو من عند أنفسكم؟ الآيات كثيرة وتحدثنا عنها كثير. يبقى بسنة الله أي عذاب أي بلاء أي مصيبة أي ذنب احنا عايشينه سببه المعاصي. خلاص لا ننسى هذه. ثم المعصية إما أن تكون فردية مستخفية مستترة، يعني هذا يباشر امرأة يقبلها يضع يده عليها إلى آخره دون الزنا، هذا يباشرها، هذه معاصي لكن لا يستتر، أو حتى عندنا هو يستتر، هو معصية مستترة مستخفية فردية قليلة لم تكثر. أما معصية جهر بها وارتكبت جهارا نهارا بين الناس ولا تجد من يغير عليها، بل تجد الأنظمة تمكن لها وتحمي الرذيلة حماية شديدة وتؤيدها وتشجعها وتنتقم ممن أنكرها بلسانه، تنتقم منه وتسأل منه. إذا المعصية ارتكبت جهارا بين الناس تكون سببا في أن يقلد اللي لسه في شك أو لسه بشاور عقله بشاور نفسه، يرى هذا قد قبل خطيبته بالشارع، يرى هذا قد يضع يده عليها أو شبك أصابعه بأصابعها فيقلد، يرى في الفيلم السينمائي هذا الماجن الداعر يداعب هذه الماجنة الداعرة ويجري معها كل البناين والحدائق وما إلى ذلك، فيريد عندما يتقدم لخطبة أن يفعل وأن يقلد، لأن المعصية إن جهر بها النتيجة الطبيعية أن تجد من يقلدها ويحاكيها، وهي كالقطار في بدايته ثم تزداد سرعته ثم تزداد سرعته، هذا هو قطار المنكر. فإن لم نفرمله إن لم نوقفه في البداية ازدادت سرعته، ولم نستطع فيما بعد عندئذ يأتي عذاب الله بإيقاف هذا القطار بتدميره وتحصيله. هذه سنة الله عز وجل، إن ارتكبت وفعلت المعاصي جهارا نهارا أمام الناس فلم تجد من يغيرها ولم تجد من ينكرها إلا بشيء ضعيف، وكثر الخبث وكثر الخبث جهارا إعلان بالمعصية، عندئذ تأتي العقوبة العامة تأخذ الطائع والعاصي، وتلك أيضا سنة الله عز وجل. أما إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل إلى درجة معينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست كلمة إجمالية مضللة حاشا لله، وإنما لها تفصيل ولا بد لنا من هذا التفصيل. الإخوة الموجودين في الطريق العام أرجو منهم أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي. الإخوة الموجودين في الطريق العام رجاء أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي، أن يسبق الإمام وبعد ذلك يعودون إلى الخلف للصلاة، وإلا فلن أستطيع أن أكمل الدرس، وهو خطير جدا في هذا الظرف العصيب. ساعدونا ساعدكم الله، يعني اللمة اللي قدامي دي على الباب الأيسر ده لا يمكن أن نسمح به، هذا طريق عام ككان ما هو آت في الأفق من ضمن هذه المكابد العامرة اللي يقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأوقاف، أوقف الله الدماء في عروقهم، ككان هذه المصيبة اللي جاية في الأفق، يعني ما نستعجلش المصائب. شوف بقى الإخوة الزامة اللي نشتري الطريق العام هو إن جلست فما ينفعش، بل تأتي إلى الطريق الفرعي هنا إن شاء الله لا تعرضنا للمشاكل. فإذا بسنة الله عز وجل يأتي العذاب عند الجهر والإعلان بالمعاصي مع كثرتها مع قلة الامر المعروف والنهي عن المنكر او عدم جدوى امرهم ونهيهم. لان الامر المعروف والنهي عن المنكر له شروطه وله آدابه وله علمه وله تفاصيله. لابد لنا ان نتحدث عن شيء من هذا او ان نعرف شيئا عن الامر المعروف والنهي عن المنكر. هقول لك مساجد الاوقاف فيها ايه؟ مساجد الاوقاف برضو شيخ يا الله اكبر لا اله الا الله الدرس بتاع مسائل روتينية ظاهرها انهم صلوا الجمعة مثلا وكلها بدع من البداية للنهاية. ونام الناس ولم يستبد الناس بشيء لان لم يخطب دون المستوى او هو فقير مبتلا بالجهل مع الفت فان لله وانا اليه راجعون. هذه اعظم كارثة تلوح في الابط امام بعدها تأتي تدمير الله عز وجل. بل والله العظيم ما رأيت هذا الزلزال الا بشؤم هذا القرار الذي اتخذه وزير الاوقاف بضم جميع المساجد ليس مسجدنا هذا الى وزارة الاوقاف لقتل هذه الدعوة لقتل الامر المعروف والنهي عن المنكر. فجاء الزلزال علاوة يعني ليس بهذا الذنب فقط كما بينا ولكن علاوة على كثرة الخبث في كل اتجاه. حدث ولا حرج في بلادنا حدث عن الربا ولا حرج حدث عن الربا ولا حرج. درهم واحد من الربا درهم واحد من الربا عند الله في الحديث الصحيح واسناده صحيح على شرط مسلم اشد عند الله تعالى من 36 ذنية في الخطيئة. درهم واحد ربا نحن نتنفس الربا. يبقى ازاي ما كثرش القباب الربا عن الزنا والدعارة؟ حدث ولا حرج. التلفاز سينما المسرح المجلات العلمانية المرتدة تقودنا الى اي شيء الى اي شيء يقودنا العلمانيون الكثرة المجرمون. الكتاب في الجرائد ماذا يفعلون؟ فعلوا كل شيء. يأمروننا بالانسلاخ عن الدين يظهرون بكلمة الكفر ليل نهار علنا. شبهات معلنة معاقد الزنا معلنة ربا معلن بطش بالمؤمنين وحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة الكعبة هذا معلوم. نقص شديد جدا بالمؤمنين بالعامل المعروف ان هنا على المنكر كسر الخبث. الناس غرقوا في الشهوات. حدث ولا حرج عن جميع الخبث انواعه لا تكاد تحصى ولا تعد. خبث شديد كل ذلك بعد غياب شريعة الملك. كل ذلك ايضا بعد الايمان بالجبت الصوفية بالملايين في بلادنا يعبدون الحسين من دون الله والحسين هم براء يعبدون البدوي من دون الله والبدوي لا نعلمه وان كنا نعلم انه كان كافرا جاسوسا وما الى ذلك هذا لا يعنينا. واشد ما اجده سببا في الثواب القاتل اناسا انتسبوا الى العلم ولبسوا العمائم وجلسوا في التلفاز يشرحون القران للناس يجلسون بزوار هذه الاوثان التي تعبد من دين الله على انها دين مقدم انا لله وانا اليه راجعون. لماذا ننتظر بعد ذلك اذا كثر الخبث؟ الاشعرية في الاسماء والصفات تغضب ربنا عز وجل. هذه دعوة مثلا الاوقاف التي خرجوا على هذه الدراسة مثلا والصوفية ايضا فتح الله حدود لها. خبث الانسان يثور عندما يصفه يحتاج ان يجلس من مفرده حتى ينظر في الواقع ويسجل كتلا وكتلا عن توصيف هذا الواقع. خبث لا حدود له في كل شيء. وان كنت اعجب كيف تاخر عنا هذا الزلزال فلما علمت هلاكا شديدا جدا سبق الزلازل. اسماك اللي بتاتي من بحيره ناصر كانت رخيصه ومتيسره. بيروت اصابها ده عذاب من عند الله اصابها زي الزلزال وهكذا. اللهم لو فشل كلى ومستمر هذا عذاب من عند الله. تصفيه الحكام هذا عذاب من عند الله. تصفيه تكتل وتجمع اليهود مع النصارى هذا عذاب من عند الله. يتدخلون في كل شيء هذا عذاب. تصفيه الفرق الاسلاميه بعضها مع بعض هذا عذاب. او يلبسكم شيعا فالعذاب متنوع جدا سبق الزلازل. وانما الناس لا يعلمون ولا ينظرون كل مشغول بلقمة عيشه ويكدح فيما توسه حتى يحقق لقمة عيشه من الحلال ثم لا يجد وقتا للصلاة ثم لا يجد وقتا للعلوم ثم لا يجد وقتا لدينه. فاذا الناس في انحدار وفي تكفل وتكافل وانحدار فان لله وان اليه راجعون. الا ان يأتي الله بالفتح او امر من عنده هذا الذي نرجوه من رب العالمين عز وجل. الادلة كثيرة. المعاصي الجهر بها يؤدي الى احد طريقين. إما أن يهلك الله الناس كلهم يبدأ يتفرق بقى الفرقة المنصورة تكون في مكان تاني مثلا، وإما أن يهلك الظالمين فقط وينجي الموحدين وينجي المصلحين. إذا هنا ثلاث احتمالات: المعصية إصرار بها، إذا مفيش عذاب ولا إهلاك. في الاستغفار، الاستغفار يدفع العذاب، يدفع العذاب من عند الله، الزلازل والبراكين والجراثيم والفيروسات وتصفية الأعداء والضعف الاقتصادي والفقر والذل والغم، وإما عذاب بأيدينا، بأيدينا، إما بتصفية العدو وإما بأيدينا فينا الضعف. هذه الطائفة تضرب هذه الطائفة، هذه الفرقة تلعن هذه الفرقة، هذا الحزب يلعن هذا الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عذاب من عند الله أو بأيدي العباد، وهو متنوع جدا. يترتب على ماذا؟ انتشار المعصية اذا كفر الخبث، وبعدين مفيش امر المعروف ولا نهي عن المنكر. هذا الموضوع بقى الاحتمال اثنين، احتمالين في مسألة تقصير الناس في الامر المعروف والنهي عن المنكر الا القليل. اما ان يكون الهلك عام زي الزلازل كله اللي تاخد الكل، لا تفرق بين عابد وغير عابد، بين صالح وصالح كله. وبعدين النتيجة في الاخيرة ده موضوع ثاني، يبعثون على اعمالهم يبعث كل منهم على نيته، هذا موضوع اخر. وإما أن الله تعالى بقدرته ينجي الذين ينهون عن السوء، كما جاء في سورة الأعراف. ولكن في الكويت مثلا عندما شيخ القطان كان دائما للنهي عن المنكر في بلاده، وكان بعد الحديث، ولقد عذب وأذي في سبيل ذلك وتحمل كثيرا في سبيل ذلك، فلما أذن الله تعالى بالانتقال من الكويت بتعذيبها بتصويت الظالم الآخر عليها، ما الذي حدث؟ قبلها بيوم او بيومين قدر الله له رحلة بالعمرة ومعه كل اقاربه تقريبا، ثم سافر الى هناك، ثم ان سافر الى هناك حتى وجد هذا العدوان الى اخره. فالله تعالى في خطوه شعور انجينا الذين ينهون عن السوء، كما ذكرنا في الدرس الماضي في سورة الاعراف، وهذا السياق هم ده فيما نتحدث عنه بشأن هذا الموضوع. فلما نسوا ما ذكروا ليه انجينا الذين ينهون عن السوء، الموضوع يعني احدثوا السبت، اليهود احدثوا السبت، قال لهم خذوا الجمعة، قالوا لا احدثوا السبت. انظر، فلما احدثوا السبت ارتلاهم الله تعالى من نفس الباب بايه؟ واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم يوما تأتيهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نبلوهم بأي شيء بالذي احدثوا. ايه اللي فعلوه؟ قالوا خلاص مش هنستنى السبت، ولكن لهم حيلة، فعلوا بعض الحيلة إلا لله بعض الحيلة. فما بالكم لو ارتكبت جهارا محادة لله ورسوله كما هو في الحال في بلادنا الآن. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا وإذ قالت أمة منهم، الأمة الربوية لن يذكرها بعد ذلك، لا أنه عذبها ولا أنه أنجاها، فأهمل ذكرها مع أنهم من المخالفين المنكرين. لما تعزون يعني ستة المدوش شيء، فلما تعزون قوم لله مهلكهم او معزيهم عذاب شديد، قالوا معذرة الى ربكم يعني اللي علينا اشتغل، النتيجة دي ليست اليك والانتصار ليس في يدك، انما الانتصار ان تثبت على دين الله على منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن يكون في امل، لا نعلم الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستجيب رسله من يشاء. انا علي الدعوة ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، اذا عند الله تعالى الامر المعروف والنهيين عن المنكر بشروطه، مش اطلع بجهل ولا اعرف شيئا في الدين واقول انا امر المعروف وانا عن المنكر وانا البس على الناس دينهم ولا اعلم، فلا شروط. انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد جدا بما كانوا يفسقون، هم خرجوا عن شرع الله فأتوا بهذه الحيلة. فلما أتوا عمروا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ثم ذكرنا سنة الله تعالى في اليهود في هؤلاء إلى يوم القيامة، لقد أغضبوا الله بهذا، فجاء سنته إلى يوم القيامة، واستعد ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسيهم سوء العذاب، إن ربك لسوء العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم تأتي الآيات في نفس هذا السياق، في نفس هذا السياق طويل جدا ولا أستطيع شرحه لأنه يطول شرحه، ولكني اقول هنا المواعظ والعبر التي تخصنا الان في درسنا هذا. ياتي فيه قوله تبارك وتعالى في نهايته: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. يمسك لم يقل يمسك اي يتمسك، بل يمسك يعني يمسك غيره بالكتاب، يبقى يمسك نفسه ويمسك غيره، ياخذ الكتاب بقوه. ولذلك قال الله تعالى بعدها: ان الله لا يضيع اجر المصلحين، لم يقل الصالحين ولا بل المصلحين. هم من المصلحون الامر بالمعروف النهي عن المنكر. هي ده شوف الايه يمسك نفسك نفسها وغيره شغاله من يوم الناس الضرب الضرب يقول برضه يبلغ وهكذا ما ينامش. هم ليست الدنيا وما هي الشهوات الدنيا وانما همه الاسلام. يجب ان يستيقظ ما يمكن استيقاظه لهذا الاسلام الذي ضاع عند الناس. فان الله وان عليه راجعون اذا يمسكون بالكتاب شوف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي خلال هذا السياق قبل هذه الايه تخالف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوه لا وجد نفسه مصيبة ما عند هذا الكتاب القرآن ورثوا الكتاب خلاص. وفي اخر الاية ودرسوا ما فيه اذا هم ورثوه وعلموا ما فيه انما ايه ما هدفهم هل الامر المعروف والنهي عن المنكر كلا وانما هدفهم دنيا ياخذون عرض هذا الادنى المفروض ان يفهم وعنده عقل نعلم انه جه الارض دي ليه احنا نزلنا الارض دي ليه لما انزلنا الله الى هذه الارض لكي نثبت على شرعه والنتيجة ليست الينا هذا هو الهدف. فمن علم ذلك وراء الاحكام في الارض والسماوات وراء شيئا من جبروت الله عز وجل والله لقد تفكرت في عمارته التي اقتل فيها فقلت لو ان مخلوقا استطاع ان يزلزل هذه العمارة كده بيده ثم لم تقع لخفت منه خوفا ولا فزعت منه فزعا ولا اصابني الرعب الشديد جدا من هذا. فما بالكم بالذي يستطيع ان يزلزل حيا باكمله بعماراته بسكانه بسياراته بالمثقلات فيه من يقدر بالقشره الارضيه تصل ل 80 كيلو متر اذا انت كل يهز جبروت قد ايه. فما بالكم بالذي هز دوله باكملها لما عم فيها من الفساد ولكثرة الخلق فيها ولسكوت الناس نيام نيام نيام الكل مشغول في الشهوات او دي برضو نتيجة لغياب الامر المعروف والنهي عن المنكر. الا كمان تستعملهم كان هو لا القدر يسير جدا بل تجد الفرق الاسلامية لا هم لها الا ان يسبون ويشتمون ويقاومون ويستهوننا بالبدع والابتداع ابنا لله وان عليه راجعون الى الله المشتكى. فمن هو يستطيع ان يزلزل بلدا بكاملها كم كيلو متر كيلو درام كيلو درام كم كم كم مفيش كان مفيش تقدير للكلام ده ومنتهى البساطة كده والوصف. وبعدين يخرج تخرج امرأة بعد ان خسف الله بالارض هذه العمارة بموضيها بعد صاحية بالله في خلقه شعور بالله في خلقه شعور ان الله تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير سبحانه وتعالى وعز وجل. فاذا هذه الجبروت من جبروت الله الذي علم ذلك ولا بعدا من هذه العمام ولا يغتر بالحاجة اللي بتعدي عليه الثانية كده اسمها العرض. واحد ممكن تقول رمسيس ده بتطول في حاجة عرضته بيقف ثانية لغاية لما تعدي ويمشي. الدنيا كلها عرض هذا هو المعنى. في خلف من بعدين خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وهو يعلم أنه بيقول حرام وأنه بيستحل بيحلل ويبرر للظالمين ظلمهم وللمجرمين إجرامهم. اجلس يا أخي الكريم اجلس يبرر لهم ظلمهم وعلم ذلك ودرس الكتاب وحافظ قران واحاديث ايش الناس امال ايه اللي عايزه ويقولك يغفر لنا ويقول لك احاديث الرجاء وايات الرجاء ويؤولها على غير وجهها بتناسب هواه ويقول لك يغفر لنا. طب المقصوره دي الاستغفار ده شرطه الندم البكاء على ما فات ايه اللي كان عملت كده وتعزم على ان تصلح خصوصا من اصحاب العلم لابد ان يصلح ما افسده لابد مش بس تاب لا وعرضا واصلحه لازم يصلح ويبين اللي كنت غلطان في قال عدت عن ما قلت ابرا الى الله اما كنته سابقا انما دول ايه سيغفر لنا شوف استهزاء بدين الله سيغفر لنا درسوا الدين ليبرروا ظلما قاده ليبرروا الاجرام ولا من يريدونه الا حمام لحمامات السباحه شقة شقتين ثلاثة اربعة خمسة واحد عضو مدى الشعب مكان حلت شيء فجأة بقى عنده عمارات او بقى عضو ده مش درس انه من ضمن مسائل الناس الذين يريدون الدنيا. المصيبة في العلماء ورثوا الكتاب وفي اخر ايه ودرسوا الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا عن الله الا الحق ودرسوا ما فيه لا اله الا الله. اذا دول وان ياتيهم عرض من فيه ياخذوه يعني بعد ما يستغفرك سيغفر لنا ربنا عم رحمته واسعه واسعه كل شيء اصل بعدين يدينه ثاني لك ياخذ برضه ما انت استخرت ازاي ان لله وانا اليه راجعون. كل هذا في سياق هذه الايات انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر الى قوله تعالى ايضا في سوره هود: فلولا كانوا يذكرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. ما هو الفساد؟ الربا حدث ولا حرج، الزنا حدث ولا حرج، شهوات حدث ولا حرج، خمور حدث ولا حرج، المخدرات حدث ولا حرج، البطش المؤمنين حدث ولا حرج، غياب الشريعه حدث ولا حرج، الايمان والجبن حدث ولا حرج، الشيعه والصوفيه حدث ولا حرج. كل هذا الخبث لابد ان يحصل من يبلغ عنه كبير جدا من الناس. اذا جاء انتقام الله على اكثر من محور بتثبيتنا بعضنا على بعض وشيعا البسنا شيعا وبتثبيت العدو علينا، بل قدر ان يجتمع اليهود مع النصارى وهم في شقاق الى يوم الدين في هذه الفتره يجتمعون ضد الغلابه المبتلين من اهل البوسنه والهرسك، يجتمعون لتدميرهم ولتدمير المجاهدين في كشمير والفلبين وافغانستان وفي كل بلاد العالم، يخططون بحرب صليبيه شعواء. هذا بقدر الله. لماذا؟ لان الكفر عند بلاد المسلمين زاد وزاد وزاد، والعلمانية انتشرت ونمت وترعرعت، وقطارها قال بسرعة شديدة جدا، واذا فلن يقف قطارها الا ان يدمر الله على الجميع. اللي انا قلت حتى الان هو سنة الله تعالى في انجينا الذين ينهون عن السوء، وفي سورة هود ايضا: فلولا كان من قرون قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. الاستدراج ما اتركوا فيه يجري خلف الشهوات. انظر الى تفكير الزلزال عند كل الاذاعه والتلفاز، يجب كلمه واحد صدرت من رئيس الجمهوريه بالقضاء والقدر، الباقي كله اصل الزلزال كذا، اصل بركان، اصل غازات عملت كذا، اصل طاقه، وعندك هد شويه شويه. التفكير مادي. التفكير الاسلامي يختلف عن هذا. ما هو التفكير الاسلامي؟ هي السنن التي اتحدث فيها ومن اجل هذه الاحداث ومن اجل هذه الامور. سنن الرب امين. يبقى ربنا انزلنا الذين ينهون عن السوء، هذه من سنن الله سبحانه وتعالى في حالات يعلمها الله. سنه اخرى يهلك الجميع الا الطائفه التي على الحق منصوره. سنه اخرى يهلك الظالمين او يؤجلهم او الخوارع او الى اخره. فنجد من هذه النصوص الامر العجب، وساقراه عليكم وفيها كفايه لكي ادلل على ما ذهبت اليه، اننا في عذاب شديد، وان العذاب سيقبل الا ان يشاء الله شيئا اخر، فلله الامر من قبل ومن بعد. لكن الذي ارادنا ان على دراستي المتواضعه الصغيره البسيطه في هذه السنن الربانيه اقول ان الامر يسير الى الهاويه والى اساتر الدركات، وان عذاب الله سياتي بكل انواع العذاب. انا لله وانا اليه راجعون، حتى ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الا ان يشاء الله تعالى بلا رحمه. فإن نتوسل الله تعالى بكل أسمائه وبكل صفات، ونتوسل إليه بأن قمنا بجمع الأموال بجهاد في سبيل الله مع إخواننا في البوسنة والهرسك، هذا الذي استطعنا أن نفعله. وإن كان في قدرتنا أشياء أخرى وقفنا عليها وأثرنا السلامة، فإننا نستغفر الله تعالى منها، نتوسل الله تعالى بذلك ألا يأخذنا بما فعله السفهاء منا. هذا هو الدعاء المطلوب. إنما اللي هيحدث إيه؟ أنا أتكلم عن سوء الله عز وجل. اولا سناخذ الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثير. بالنسبه للعذاب فلا ابدا في الاحاديث: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم، شو بقى باسم الفعل يعني معذبهم صفات الله سبحانه وتعالى، هم يستغفرون. هذا استغفار دافع للعذاب. اي عذاب؟ العذاب اللي هو من عند الله او بايدي العباد او بايدي العباد. واحد يضربك، واحد يهزئك، زوجتك تفعل معك كذا وكذا، ابنك لا يستمع اليك، لا يطيعك، ده كله عذاب. سوء خلق الجيران كله عذاب. السفه من السفهاء هذا من العذاب. يعني كل ده انواع كثيره جدا، حدث ولا حرج، لعل الله تعالى ان يمكننا من كربها على التفكير باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اولا سناخذ هذه الاحاديث التي تتكلم عن عموميه العذاب، يعني عندما تعم العقوبه. اولا في كتاب في البخاري في كتاب الفتن في باب يأجوج ومأجوج وهو اخر ابواب الفتن في المجلد الثالث عشر في فتح الباري، عن زينب ابنه جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين اصبعيه حلق بين اصبعيه الابهام والتي تليها الابهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله اتنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. اذا كثر الخبث. ولذلك بقول لك هل الخبث كثر في بلادنا؟ نعم. اذا نهلك؟ ايوه نعم نهلك. من الذي قال؟ رسول الله. إيه انت بتقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ولما سالت زينب نصحه فهمه لما سالت هذا السؤال؟ فقالت طبعا لانه فتح خرق في السد بتاع يجوز وماجوج بسبب ايه؟ البلاء اللي احنا فيه معاش. طب هنهلك لان الخرق ده انفتح القطر قام مش هيقف بقى. اذا كنت يقوم بقى والزهر بالمعصية و و و والخبط عمال يكسر يكسر العطر قام. طب ما مش هيقف السلعة هتزداد. اذا الخرق ده بدأ في اي شيء في السد يجوز وماجوج. اذا هي الى اتساع. اذا في هلاك. هلاك لمن؟ من حل كله من كافرين ومن الموحدين. هلاك للناس كلها. بتقول له انا هلك او احيانا نبي استثناء يا رسول الله انا هلكه وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وكسب الخبث حدث ولا حرج. يعني يقول لك الكلام ده كلام ضد سياسه المفروض انك تعرفه. انت مش عارف انت واقع انت تعيش فيه فان كنت لم تعرفه فعذابك اشد والمصيبه اشد. ايضا في موطا مالك باب ما جاء في عذاب العامة العمل الخاصة عن الاثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقال ان الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن اذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. هو الكلام الذي بناء عليه قلنا ما قلناه في بداية هذه الخطبة. وروى ابو داود ايضا من حديث جرير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا. هذه بسنة الله عز وجل. يعني الاحياء الشعبية زمان بالقديم يقول لك اولاد البلد فيهم شهامة لو ان قادرا ضرب عادلا قاموا ضده. يقول لك شهامة فيهم رجولة يعني غيروا غيروا من ظلم الظالم لان لهم قدرة على ذلك يقدرون على ان يغيروا المعصية مع هذا الذي عصاه ففعلوا. فاذا لا يعذبهم الله لكنهم هؤلاء قدروا فلم يغيروا. سنة الله ايه؟ لابد ان يؤخذوا بعذاب قبل ان يموتوا. انت الان رأيت مظلوما وتستطيع ان تأخذ تسأر منه وان تأخذ حق الظالم ان تأخذ حقا من الظالم وان تأتي المظلوم حقا تستطيع اما بمالك اما بلسانك اما باخيك الذي في الشرطة او الذي في جهاز كذا او الذي في السلطان كذا تستطيع. فانت تفعل ذلك تقوت لكي تأخذ الحق من الظالم وان تعطيه للمظلوم ولكنك لم تفعل. انا مالي يا عم وغيرك وغيرك ولا هذا والكل جري قبل ما تموت ابشر بقى لازم هتتبهدل وتتعذب قبل ان تموت. هذا في الحديث الصحيح. وفي حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اذا الامر المعروف هو النهي عن المنكر. في منكر موجود لابد ان ننهي عنه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والقدرة مناط التكليف. القدرة مناط الامر والنهي. تستطيع اذا غير. لماذا السكوت؟ لماذا السكوت؟ هذا حديث حذيفة يشرح لنا عقوبة شديدة مبكية مضيرة. ما هي هذه العقوبة؟ الزلازل؟ كلا. براكين؟ كلا. أسوأ من ذلك. فما هي؟ أننا ندعو ربنا فما يستجبش لنا. العذاب شغال والزلزال شغال والزلزال شغال مش هيقف. والزلزال شغال والبركان شغال وتصويت الظالمين والمسألة في الزيادة يقعد وما فيك استجابة. تأخذ أجرا على دعائك على العباد إنما استجابة فورية ما فيش. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لأنك مرت عليك لحظة كنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر وأن تغيره وأن تأخذه على يد الظالم بغير تدخل من الحكومة أو من يامن أو من أمد ومع ذلك يا نمال يا عم عزل حنان. طب خد عليك بقى وان تدعونه فلا يستجاب لكم كجماعة مش واحد بس. يعني اذا هنا عم العذاب والسبب اننا تركنا المنكر فالقطر بتاع سرعته زادت او فإنا لله وإنا اليه راجعون. كذلك في فيما روى ابو داود والترمذي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. في سوره المائده يعني تقرؤونها على غير وجهها. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. ان الناس اذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه. هذا والذي حدث في بلادنا منذ عشرات السنين. ان الخليل جدا فان لله وان عليه راجعون. اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. هذا هو العقاب. هذا تلوث في الاطعمة. ارتفاع في الاسعار شديد جدا. وارتفاع الاسعار بيانتب عنه فقر شديد. وجهل شديد ايضا. وبعدين تفضل بقى ورا الدوامة. ورا اهل يرقب. ضرب ضرب ضرب ورا رغيف العيش. لا تحضروا درسا من دروس العلم. فلان ده بيقعد يخط بعمي بساعة وبيقول اسل هنا وخلاص المسجد اللي جنبه ده واقف يهزر. خطيب واقف يهزر. قول كلام هزار. كلام هزار ده مش خطب ولا دين. انه هو اصلا ابن حسين عنده ما عندوش دين. ليه؟ خايف يضيع نص ساعة. طب الزلزال هيجي لك انت واهلك بقى في العمارة واحنا معاك برضه. شوف يحاربونا. لا حول ولا قوة الا بالله. كل ذلك لأي شيء. لأننا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس فقط للدعاء وعلمنا عن الناس. على الناس ان يبحثوا عن العلماء المخلصين وان يلتزموا حولهم. فان عذاب الله شديد والله العظيم لا امثل ولا ابالغ. ان الذي اراه والله اعلم ان العذاب سيشتد وسيشتد وسيشتد وسيحيط بنا الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا الا ان ياتي الله تعالى بفتح امر من عنده. وهذا الذي مرجوه من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري كما قلناه في الدرس الماضي ما كيلقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما كيلقى على حدود الله والواقع فيها كما كيلقاهم استعموا على سبيله فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا عن من فوقهم فقالوا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فان يتركوهم وما ارادوا هلك جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. اذا ما هي السفينه البلد احنا عايشين فيه مصر مثلا بالنسبه لنا هنا هذا الحديث ينطبق على كل بلاد الاسلام في العالم. فنحن كمصر مثلا نعيش فيها هذه السفينه. لو تركنا المجرمين والظالمين والعلمانيين والشهوانيين على كثره الخلف وعلى انواع الخلف يفعلون ما يريدون احنا مالنا عن اعيات انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. مع اننا نقدر على الكلام مع اننا نستطيع ان نخترق حتى رجال الامن في هذه الدوله بالدعوه الحق المتعقله لانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. نستطيع ان نخترق كل الاجهزه في بلدنا هذا بالكلمه المدروسه بالامر المعروف والنهي عن المنكر بحسب شروطه ولنا في هذا المسجد اله والله تبارك وتعالى اعلم. لابد من ان نامر المعروف وان ننهى عن المنكر والا غرقت السفينه. فمن الذين ياخذون على ايدي الظالمين انهم المصلحون ومن السفهاء هم اللي بيخرقوا السفينه. يجيب منها زلازل وبراكين بسوء من الظلم بسوء من غياب شريعه الله بسوء من ايمان بالجبت. ماذا يا حسين اغثنا يا حسين ادركنا يا بدوي. الذبح لغير الله النذر لغير الله الطواف حول غير بيوت الله والشيخ فلان حدث العلم او القلنصور او ما الى ذلك ويجلس بجوار الاوثان يشرح القران فالى الله المشتكى. ان العبء علينا كثير والله تبارك وتعالى هو المستعان. فهذه الاحاديث تعلمنا بشيء مما قلت لكم والحمد لله رب العالمين. ايضا ايها الاخوة الاعزاء في نفس هذا الموضوع في كتاب الفتن ايضا وجدته في بحثي في اقوال الحافظ في الشرح في كتاب الفتن ده اذا انزل الله بقوم عذابه عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. في شرح الحافظ من كان فيهم يعني من كان من بينهم وليس على رأيهم. لا الصالح بس يسمعش معاها ولا يوافقهم. ثم العذاب لما هيجي عنه لا هيتخذ في الرجلين معاه. لكن الله تبارك وتعالى لا يزول مثقال ذره هو الرحمن الرحيم. ثم بعثوا على اعمالهم. ثم بعثوا على اعمالهم وكان هذا العذاب سهرة. إذا زاد وقتل موحدا فهو صهرة يموت شهادة. هذه شهادة عند الله سبحانه وتعالى. نوع من أنواع الشهادة. فهي صهرة من الناس. لو كان صالحا ولو كان على وجه الخصوص مصلحا فهي نقمة من الناس من المجرمين وهكذا. ومثله في صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله إذا أنزل صفاته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. هذا الحديث يؤدي نفس هذا المعنى. ايضا تجد مثله وتجد معه زياده بنقض التنقيط على الامر المعروف والنهي عن المنكر، اخرجه الاربعه وصححه ابن حبان عن ابي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب كما ذكرناه فيما مضى. كذلك اخرج مسلم عن عائشه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجب ان اناسا من امتي يؤمون هذا البيت، يعني بين حبهم او بين عتمره، حتى اذا كانوا بالبيداء خسف به. ده في خسف ولا لا؟ في خسف، خسف به. يقول: يا رسول الله ان الطريقه قد تجمع الناس، الطريقه بتجمع الصالح مع الصالح. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون على عماره فيها المسلم والكافر، الموحد والمشرك، فهم بعقاب واحد لكنه طهر للموحدين ونقمه على الكافرين ويقعد لكل ذيته. كذلك في قوله تبارك وتعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما يمكنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الايه كما جاء في سورة الأنعام تجد آية أخرى أيضا في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم أنتم زيهم، اللي حيجيلهم حيجيلكم لأنك عدت معاه وسكت. وطب لا أخبر، هو له سلطان أن يكتب في الجرائد والمجلات أو يتكلم في الإذاعة والتلفاز، طب خلاص ما تقعدش معاه، تقعد تسمعه كده وساكت كده، هتبقى السبب 16 زي إنكم إذا مثلهم. كل هذا ينبني على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وسبحان الله العظيم. هذه النصوص كثيرة جدا فيما وجدتها والحمد لله رب العالمين. في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تشيع الفاحشة، تنتشر الفاحشة، شوف التلفاز، السنة أن ننام بعد صلاة العشاء، هي دي السنة، مش عايزين زلزال يحصل نايمونا بعد العشاء، يصحونا بالفجر يقول: يا رب وقت النزول الإلهي عند السحر، يا رب ما تدخلش مصر في منطقة الزلازل، سيبنا طرقنا كده ندعو لعلك برحمتك أن تفتح على قلوب العباد بدعواتنا هذه، وأن تفتح بنا قلوبا غلسا وآذانا صما وأعينا عميا. أقول: يا رب عند النزول الإلهي مع الاستقبال الأسحار هم يستكبرون. إنما لا، ينام بعد العشاء، أنت عايز تبقى مسلم عشان سني؟ لا لا لا، ده الأسد تستمر للفجر وراه لا يرقد. وأكثر الناس، طب والناس بتسمع ليه؟ طب والناس تعرف بعد التلفاز ليه؟ ما هم أصلا كما قد علمت حمدوا الرعاع، لأن الناس إما عالم رباني في الحديث، إما عالم رباني، وإما طالب علم على سبيل النجاة، هذا الذي أدعوكم إليه، وإما حمج الرعاح لا يطلب، لا تطلب علما ولا وعايز كل الخمس دعي وتمشي، إذا همت من الهمج الرعاح. إذا انتظر عقوبة الله بزلزال أو بغيره. والله لقد أخبرني أحد الإخوة عن مستشفى أم المصريين عن صدر الأصيبة باختناق فازرق وجهه نتيجة لغياب الأكسجين كما قال الالتهاب الرئوي، اضطراب شديد جدا. فقام الطبيب وكان عصية الدمع، هذا هو الذي يخبر، فقام بإجراء عملية له بخرطومين حتى يدخل الأكسجين إلى رئتيه. فلما ابيض وجهه الولد سنه 8 سنين بس، ابنه لثمان سنوات، 8 سنين، فلما وجهه وصحى واستيقظ قال ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. يا ناس حرام عليكم بقى، صلوا بقى وعرفوا ربنا، ده ربنا زعلان قوي، حرام عليكم كده عيل. فأجهش الجميع بذكاء، وكان هذا عصية دمع. طبيب لن يعالجه. واحد صغير فهم، واولها مسألة يعني قدرية، فهم ليه؟ بشؤم المعاصي والذنوب اللي احنا عايشينها. عيل صغير والكبار لسه مشغول هيتعشى ايه النهارده وتغدى ايه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يمشي على المدفون يمر يعني. طب ما نقول يا ليتني مكان المدفون وانا قاعد في بيتي. لا ده كلام كده يعني على اللي على البر شاطر، يعني اللي على البر عوام شاطر. انما بقى لو راى القبر وعاينه وراى ما فيه من الحشوش والثعابين وما الى ذلك يقول لك لا هيكون مكانه بقى، ده كلام برضه يا اخي استغفر بقى برضه احنا انما هو ايه؟ راى القبر ومع ذلك من شده البلاء كما جاء في صحيح مسلم: وليس به الدين الا البلاء. البلاء شديد قوي اللي جاي، هنصبح نتمنى الموت من اجل فساد الدين اللي حاصل ومش عايزين نشارك فيه ولا نقدر على فعل شيء، اذا نتمنى الموت، هذا لا يمنع، انما تمنى الموت بسبب الدنيا هذا لا يكون. فالبلاء هنا انما هو في الدين. واخرج الحاكم عن طريق ابي سلمة قال: عدت أبا هريرة زرت يعني كان مريض فقلت اللهم اشفي أبا هريرة عدت أبا هريرة فقلت اللهم اشفي أبا هريرة فقال اللهم لا ترجعها يعني ما تستجبش للنبي إن استطعت يا أبا سلمة فمت والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء العلماء الربانيين اللي فاهمين اللي حاسين بالخبث ايه وبأمر ملك الملوك المعصلة ايه ليأتين على العلماء زمانا الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر وليأتين احدهم قبر اخيه فيقول ليتني مكانه هذا من شرح الحافظ لهذه الاحاديث في كتاب الفتن صاحب البخاري وكذلك ايضا في البخاري في الباب 25 ايضا من كتاب الفتن من حديث طويل لابي هريرة حديث طويل جدا لا استطيع قراءته كلها قال لا تقوم الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا وكذا وكذا ومنها حتى يقبض العلم وقبض العلم بايه لما تيجي المساجد تبقى المنابر لاناس بين جهل وفقر هو ده العلم نازلين هذا نوع قبض للعلم حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر العرض اي القصر دي شرائط احوال عشرة كثيرة جدا في هذا الحديث المهم حتى تكثر الزلازل الا الزلازل لعنه دي زلزال واحد هتقعد بقى تقول بقى انه كان لا الزلازل حدث ولا حرش في اوروبا حدث ولا حرش في اليابان حدث ولا حرش في امريكا في هذه البلاد انما مصر لما تدخل تبع بقى دول ايه بقى عقوبة الكافرين اللهم انا نعوذ باسمائه تعالى الحسنى كلها ونتوجه اليه باسمه الاعظم ان يعذر لهذا البلد بامر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته انا لله وانا اليه راجعون هذه احاديث وجدتها يعني كما ارى وكما ترون معي ان شاء الله النصوص كثيرة بان نفهم المطلوب في كتاب الداء والدواء وجدت اثارا عاطفية شديدة جدا ايضا تشخص الداء والدواء في هذا الواقع الذي نعيشه فسأقرأ عليكم بعضها هي في الداء والدواء بداية من الصفحة 61 في الطبعة التي معك قال الامام احمد حدثنا وليد ابن مسلم حدثنا صفوان ابن عمرو حدثنا عبد الرحمن الزبير ابن نفيل عن ابي قال لما فتحت قبرص فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض ده ما ابوه جاء مش اما راحت في مكان ثاني كان واحد في البصنة على الارض فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض فرأيت ابا الدرداء جالسا من الاصحاب يعني وحده يبكي عمال يعاير تعرف ليه ده انتوا كانوا المسلمين فرأيت ابا الدرداء وحده جالسا يبكي فقلت يا ابا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله فقال ويحك يا جبير ما اهون الخلق على الله عز وجل اذا اضاعوا امره يعني شوف شوف شوف شوف الصحابي العلاق بصص ايه الى بنوك ضيعوا امر الله شو ربنا عمل فيهم ايه انظر الى فهم هذا العلاق وطبقه الان في البوسنة والهرسك وكشمير وفي بلاد المسلمين هو كان خايف ان ده يحصل المسلمين او حصل النهاردة من اجل ذلك بكى هذا العلاق بينما هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى وفي مسند احمد ايضا من حديث ام سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله خلي بالك من كلمة عمهم يعني عينا كلنا زي الزلزال اللي فات ده فقلت يا رسول الله اما انا فيهم يومئذ اناس طالعون قال بلى قلت فكيف اصنع باولئك قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصلون الى مغفرة من الله ورضوان وذكر ابن ابي الدنيا انا اختصر كثيرا من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه زي ما تجد عقاف كده إلا ما رحم ربه من العقاف تجد علماء عزاز بالفعل يعني في إخوة موحدون عظماء لكنهم قلة إنما أتحدث عن كفة غالبة ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة بالناقف واللمبات الفلورسنتل والبتاع المكتبات بالأسطر والسبيرت والكتب اللي فيها سبحان ناظر عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أدين السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال إذا ظهر الزنا والربا أهو يعني كما تعلمون هنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها بقى الزلزال ده شيء عجيب شيء غريب يعني ومع ذلك لم تمتلئ المساجد الزلزال حصل وامتلئتش المساجد برضه اللي صلى يصلي في البيت والفجر كما هو نفس العدد. ده ما فيش فايدة بقى. بس لما عاتوا بقى وبقولك عشان كده نشوف الصورة قاتمة سوداء قوي. اسأل الله تعالى ان يخلف ظلومي. كذلك في المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن ابي زعد عن ابيه عن عبيد عن ابي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العميل فيهم بالخطيئة جاءه النهي تعذيرا. فاذا كان الغدو جالسه واكله وشاربه. هو عارف ان هو مجرم ومع ذلك ياكل معاه ويشرب معاه ويصاحبه ولا كان يبيع حاجة. وضرب الوليد بالامس وبغى وتزبر ومع ذلك يقول لك ايه ده يجي من مصلحة وتشاه يجان عند اللزوم ويقعد ياكل معاه ويشاربه ويطلع حاحة ويضحك معاه وهو يعلم انه ظالم وانه مجرم. كانه لم يره على خطيئه بالامس. فلما راى الله عز وجل منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض. شوف العقوبه جايه منين. ضرب بقلوب بعضهم على بعض. ارى منك شرا كثيرا وترى مني شرا كثيرا. معاذ الله من هذا. ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم. ذلك ما عصى وكان يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأكلن على يد السفيه ولا تأثرنه على الحق أثره ولا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم وستين ألفا من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار كما قال الأخلاق. قال لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمرها بمن فيها. فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد فقال يا رب إن فيها عبدك فلان يصلي. فقال الله عز وجل دمرها ودمره معهم فإنه ما تنعر وجهه في قط. وعلى شاكلة ذلك الكثير. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة. استمعوا إلى هذا الأثر استماعا جيدا فإن فيه تشخيصا عجيبا لواقعنا. ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباح الزنا وقد حدث ذلك في مصر. واللي ينهى عن كده يضرب لم يتحدث عليه. وشرب الخمور وكما قد علمتم. وضرب بالمعازف. والمفتي شغال والشيخ الغزالي ايضا يام ومصيبة تاء شغالين في الدفاع عن حلية المعازف. وضربوا بالمعازف غير الله من غيرة الله عز وجل. غير الله عز وجل في سماعه او قرشه فقال للارض تزلزلوا بكم فان تابوا ونجعوا فان هدمها عليهم. قال يا ام المؤمنين اعذابا لهم. قالت بلى موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال انس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اشد فرحا به معنا مني بهذا الحديث. وذكر ايضا ابن ابي الدنيا حديثا مرسلا ان الارض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال اسكتي فانه لم يأن لك بعد. لم يأن لك بعد الرسول بينهم. لا اسكتي لم يأن لك بعد. ثم التفت الى اصحابه فقال ان ربكم ليستعتبكم فاعتبوه. بقول لكم عيب خلي عندكم شوية نظر اصحوا عتاب كده امسك عتاب من الله بس امسك عتاب كده ضيعنا كلنا. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال ايها الناس ما كانت هذه الزلزلة الا على شيء احدثتموه والذي نفسي بيده لان عادت لا اساكنكم فيها ابدا. ما اقولش معاهم تاني. بقرأ بس اسعار واحاديث لانها فيها كفاية. والناس في غفلة. اقترب للناس حسابهم. وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. لا هي قلوبهم واثر النجوى. انا لله وانا اليه راجعون. الله تبارك وتعالى يأخذ الناس بالعذاب. فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. ومن اظلم من ذكر بآيات ربه والزلزال من آيات ربه. ثم اعرض عنها. ولا كأن في حاجة حصلت. قبل الزلزال زي بعد الزلزال. انه من المجرمين منتقمون. هذه الآية تقرأ صبيحة كل جمعة. في صلاة الفجر في سورة السجدة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء اتابعوا عليكم قراءه بعض من هذه الاثار التي ذكرها ابن القيم في كتابه الداء والدواء بهذا العنوان الجديد. وفي مناقب عمر لابن ابي الدنيا ان الارض تزلزلت ايضا على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك اما انها لو كانت القيامه حدثت اخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه فليس فيها ذراع ولا شبر الا وهو ينطق. اذا زلزلت ارض الزلزال الى اخر السوره. وذكر الامام احمد عن صفيه قالت زلزلت المدينه على عهد عمر فقال يا ايها الناس ما هذا وما اسرع ما احدثتم لان عادت لا اساكنكم فيها يعني ينضم الى الاثر السابق. وقال كعب انما تزلزل الارض اذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله ان يطلع عليها. الارض خائفه من الله عز وجل ثم تتعلن عليها كذا وكذا تشويه سفينه لله هبط بغير حدوث تعذيب الموحدين الذين يريدون تطبيق شريعه الله. الارض مرتكب عليها كل شيء يا رب اني اغاب سبحان الله العظيم. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد عدهم ولقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار اما بعد فان هذه رجف لم رجفه شيء يعاتبهم رجف عقب يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبت الى الامصار ان يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به فليتصدق به فان الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول كما قال نوح والا تكن لي وترحمني اكن من الخاسرين. يقول كما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وقال الحسن ان الفتنه والله ما هي الا عقوبه من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض انبياء بني اسرائيل الى ما يصنع به ذخت نصر فقال بما كسبت ايدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر من الانيال ما الذي سلطني على قومك قال عظم خطيئتك وظلم قومي انفسهم. وذكر الامام احمد وغيره عن قتاده قال قال موسى يا رب انت في السماء ونحن في الارض فما علامة غضبك من نبات قال اذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم واذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم فانا لله وانا اليه راجعون. الاثار كثيرة جدا ولا اريد ان اطيل اكثر من هذا هي كثيرة جدا كفانا هذه الاثار. والمعنى واضح ايها الاخوة الاعزاء الامر كله في البداية هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. الجهاد بكل صوره فرع على هذا. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. اذا الجهاد الكبير بالدعوة ده رقم واحد. هذا هو الذي نطلبه الان ولا نطلب اكثر منه. وان نتحمل في سبيل الكثير. الدعوة لاختراق كل الناس. لكي يعلم ابناء المسلمين انهم على غير دين الله الان. الا القليل. وانهم انحرفوا عن الجادة وانهم خدعوا انفسهم لما ظنوا انهم مهتدون وانهم يخلصون عن بان اتفقوا بان قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الخطر القادم الذي هو ان تنضم هذه المساجد العامرة الى الاوقاف حدث عن بدع الاوقاف ولا حرج. اذانون في الجمعة الدخان يشرب في دائرات المياه لانها غير المسجد ما يجراش حاجة. الامام يمكن ترك للصلاة الا بس لما يجي عام الناس ويؤم الناس. هذا في احيان كثيرة جدا وانتم اعلوا بهذا. انا لله وانا اليه راجعون. اشعري في الاسماء والصفات. صوفي في المعتقد. السلوك كما قد علمتم. اجتمع عنده الفقر هذا على الكثرة الغالبة. لكن منهم ابطالا ومنهم موحدين ومنهم والحمد لله رب العالمين. الامة لا تزال طائفة لكنها قليلة. فبدع الاوقات الفجر يصلونه قبل موعده. بعد الاذان وهذا الاذان كما جاء في الشيخ الاذان قبل ما اعود بحوالي 20 او 25 دقيقة وامثال السنة تولي هذا الموضوع اهتماما كثيرا جدا وكبيرا جدا في ربوع البلاد. فالمسألة يحصل نعلم في نوع من الأذان ولكن لا نصلي إلا بعد ثلث ساعة على الأقل، فندخل ولا نعرض ثلاثة من البطلان كما قال الشيخ الألباني في المداد الخامس من ثلثات أحاديث الصحيحة والحمد لله رب العالمين. فالأوقات يجوب الأذان ثلاث دقائق وبعدين قراءة القرآن بصوت عالم بالتنديد والتطويل وبل كل بالتفسير على الكراسي كما قد علمتم. الناس يهجرون هذه المساجد ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها، فالذي هذا يحدث إنما هو نوع من هذا الخراب، وإن هذا الأمر لم يستتب بعد. وهذا المسجد مثله ككل المساجد، بل هو على وجه التحقيق كمساجد أنصار السنة الآن أتباعه مساجد أنصار السنة. كثرة الإشاعات جدا فيها إن جماعة أنصار السنة كثرة اجتماع لمجلس إدارتها لبحث الموضوع، والموضوع عاتي من الأوقاف، ولو كان آتيا من أمن الدولة ما بين ساعة وأخرى كان انضم منذ عدة سنوات، لكنهم والله العظيم الله يشهد أن منهم من ساعدنا في بناء هذا المجلس مساعدة قوية جدا، ومبلغ علمي والله يشهد على ما في قلبي أنهم لم يدخلوا في هذا إلا بإعداد الجدول. المسألة تأتي من الأوقاف أو قل جاءت من عالم من الماسونية لذبح الإسلام تماما في هذا البلد، ولكن إن شاء الله لن يحدث. في الشريط باب واسع، شريط الأشرطة باب واسع، والدعوة الفردية باب واسع، وما إلى ذلك إنشاء، وأيضا من الأوقاف علماء أبطال موحدين أجداد والحمد لله رب العالمين. لكنهم كله هل حصل الضم؟ لم يحدث بعد، بس عشان إيه؟ لكي أنجي نفسي من أسئلة السائلين بالآلاف، المسجد إيه؟ وإشاعات المساجد كلها، أن الدولة لما بتحتل مسجد أو بتضم ألقاب في لحظة وانضم المسجد ولا يستطيع احد ان يعترض عليه على شيء، ويتعلمون ذلك جيدا، انما هي خطة عن وجهها ادارة الاوقاف لضم جميع المساجد، الجمعية الشرعية بالكامل، امثال السنة بالكامل، وهكذا. فترفع قضايا وستكون الامور وامور الله اعلم بها، لكن حتى لا يقترب الناس وحتى لا يفزع الناس، الامر ده الله اعلم متى سيحدث. هي مجرد كده قرار بخمسة الاف مسجد وضمها الى دار الاوقاف، هيقولوا دار الاذان والصلاة برضه قراءة القرآن. انه يشوف بقى المسألة فتن شديدة جدا. طب نقول الزلازل دي هذا بشوف لان في نفس الوقت اللي علمنا بيها الاطار ينتشر هذا القرار جاء الزلزال ان اللي تسد الخبز اضف اليها هذا القرار اللي هيعمل ايه؟ فين الامر المعروف والنهي عن المنكر في مساجد الاوقاف الا كله؟ رحماك يا رب، اللهم رحماك بالموحدين وابناء الموحدين، اللهم رحماك بالامرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم رحمك بأهل السنة والجماعة، اللهم رحمك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحمك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحمك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحمك بأبنائهم وبناتهم ونسائهم، رحمك بأطفالهم وشيوخهم، رحمك بأبناء المجاهدين في كشمير، رحمك بأبنائهم وأعراضهم وبناتهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم، رحمك بالموحدين في كل مكان. اللهم أعلم لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأدا بحجب حياته عنا، اللهم من شارك بتخريب مساجدك فأدا بحجب حياته عنا، اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأدا بحجب حياته عنا، وأرنا فيه يوم نحس مستمر. اللهم رحمك بالآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم اجعل الدائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم انك قد علمت اتحاد اليهود والنصارى ضد المسلمين العزل في البوسنة والهرسك، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الارض تحتهم، اللهم زلزل الارض لا من تحت مصر ولكن من تحت اقدام الصربيين، اللهم اخسف بهم الارض خسفا، اسلم سمورنا بذلك. لقد عمنا الغم والهم والحزن والاكتئاب، لقد عمنا الغم وانت الاعلم، فاعدم بتدمير الصربيين الارثوذكس والكافرين، خلط عليهم الزلازل المدمرة، لا توقف تحتهم زلزالا الا وقد اخذتهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تبق منهم احدا. اللهم فرق جموع الكافرين اللهم فرق جموع الخلفاء الذين أتوا للحروب الصليبية في الخليج وفي أذربيجان وفي الجمهوريات الإسلامية وفي كل مكان. رحمك رحمك نتوسل إليك سبحانك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وبما فعلناه هنا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن تجميع الأموال بمئات الآلاف من الجنيهات للمنكوبين في البوسنة والهرسك نتوسل إليك بذلك وبتوحيدك بإيماننا بأعمال الصالحات نتوسل إليك بذلك أن تأتينا أساس المجرمين لئلا تأتينا أساسهم. نتوسل إليك أن لا تأتينا بما فعل السفهاء منا. نتوسل إليك أن تقتلنا بغضبك أو تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبيء لك بنعمتك علينا ونبيء بنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا لا نأمل مكرك أبدا اللهم إنا لا نأمل مكرك أبدا فلا نأمل مكرك إلا القوم الخاسرون. ربنا لا تدعنا لأنفسنا طرفة عين إنك إن تدعنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أذن بتحرير المسجد الأخير اللهم أذن بتحرير المسجد الأخير اللهم أذن بتطبيق سنتك على اليهود وابعث عليهم من بيننا من يسومهم سوء العذاب أو من غيرهم من يسومهم سوء العذاب. وأذن بتحرير المسجد الأخير واجعل دماءنا فداء توحيدك واجعل دماءنا فداء دعوتك واجعل دماءنا فداء الأمر بالمعروف وفداء النهي عن المنكر. اهلك الظالمين بالظالمين اخرجنا من بينهم سالمين. فرق بعضهم على بعض فرق جمعهم فكك شملهم اكففهم بالآفات المهلكة واشغلهم بأنفسهم أوقف الدماء في عروقهم. استجب لنا كما وعدتنا دعوناك كما أمرتنا وأنت تسمعنا كما أعلمتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعوذ بك أن تهلكنا من فوقنا نعوذ بوجهك أن تأخذنا من فوقنا أو أن تهلكنا من تحتنا نعوذ بك أن تهلكنا من تحتنا. واعف عنا قبل ذلك يا رب العالمين. رحمك بالموحدين رحمك بالموحدين اهد نساء المؤمنين اهد نساء المؤمنين جنبهم التبرج والسفور خيب ظنون المنافقين خيب فيهن ظنون المنافقين خيب فيهن ظنون العلمانيين. اللهم اهد الموحدين الى ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم واغفر الله لمولاكم.